الكلام أيها الإخوة الكرام يتعلق بقسمين. القسم الأول الكلام عن الردة من حيث هي تعريفها وأقسامها والآيات القرآنية التي تناولتها، ثم النصوص النبوية، ثم ما كان خلال بعض الأحداث التي كانت في التاريخ الإسلامي، ثم القسم الثاني وهو الأهم الحديث عن الشبهات التي يطرحها من يقولون بأنه ليس هناك حد للردة. وهذه الشبهات يمكن حصرها في مسائل رئيسة. المسألة الأولى لأنهم يقولون القرآن لم يورد حدا لمن ارتد، وإنما الحديث كله عن العقوبة الأخروية. ثم ثانيا استدلالهم بقول ربنا جل جلاله لا إكراه في الدين، وإقامة الحد على المرتد أو تهديده بالقتل، يقولون هذا يمثل إكراها. ثم ثالثا يقولون لم يثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل مرتدا. ثم رابعا أيضا يستدلون ببعض الآيات كقول ربنا جل جلاله إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا، وكقول الله عز وجل إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون، ونحو ذلك من الآيات. والكلام في هذا الدرس عن القسم الأول في هذه القضية. فما هي الردة أيها الإخوان؟ الردة في اللغة هي الرجوع. الردة في اللغة الرجوع، فيقال للإنسان الذي رجع من طريق قد مشى فيه بأنه قد ارتد. والردة في اصطلاح أهل العلم هي الإتيان بما يخرج عن الإسلام، الإتيان بما يخرج عن الإسلام إما نطقا أو اعتقادا أو شكا ينقل عن الإسلام. يعني الردة قد تكون بالاعتقاد الذي يسكن في القلب والإنسان ما يعبر عنه ولا يظهره لكن الله يعلمه، وإما أن تكون الردة بالنطق كإنسان يسب الله جل جلاله أو يسب رسوله عليه الصلاة والسلام أو يسخر من القرآن الكريم أو ينكر ما علم ضرورة من دين الإسلام ونحو ذلك، هذه ردة قولية. وقد تكون الردة كذلك بالشك، وهذا أيضا مسألة قلبية ما يطلع عليها إلا الله جل جلاله، كمن يشك في وجود الله سبحانه وتعالى أو يشك في البعث والنشور. ولا أعني بالشك أيها الإخوان الخاطر أو الوسوسة التي تمر بالقلب عرضا، فهذا لا يسلم منه أحد، يعرض لنا جميعا. حتى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرضوا لمثل هذا، فقالوا يا رسول الله إن أحدنا يجد في نفسه ما لا يستطيع أن يتكلم به، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أو قد وجدتموه؟ قالوا بلى. قال ذاك صريح الإيمان، الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. والردة أيها الإخوان يمكن تقسيمها إلى يعني أربعة أقسام. القسم الأول الردة القولية من جنس ما ذكرته لكم الآن، إنسان يقول قولا يعرف منه أنه والعياذ بالله قد رجع عن دين الإسلام، كمن سب الله جل جلاله، سب رسوله صلى الله عليه وسلم، سب واحدا من الأنبياء المجمع على نبوتهم، سب واحدا من الملائكة المجمع على ملائكيتهم، أو أنه مثلا اتهم أم المؤمنين عائشة بالفاحشة والقرآن قد برأها فهو مكذب للقرآن، هذه ردة قولية. طيب القسم الثاني الردة الفعلية، كمن يسجد لصنم مثلا أو يسجد للشمس أو يسجد لبشر، أو مثلا إنسان يأخذ القرآن فيرمي به ويطرح، أو يأخذ القرآن فيمزقه، هذه ردة فعلية. النوع الثالث الردة التركية، الردة التركية إنسان يترك يعني الصلاة والصيام والحج والعمرة والزكاة، يترك جنس العمل، جنس العمل، ما يأتي بشيء مما يدل على أنه مسلم. يعني مثلا بعض الناس قد يصلي لكنه يقصر في الحج، لا يحج مع قدرته عليه، أو إنسان يحج مثلا ولكن الزكاة قد يقصر، لكن هذا ترك جنس العمل، ترك العمل بالكلية، بحيث إنك لو رأيته ما تعرف أهو مسلم أو غير مسلم. ثم النوع الرابع الردة الاعتقادية، هذه أربعة أنواع، وقد قال علماؤنا بأن هذه الأقسام قد تتداخل، فمن اعتقد شيئا فقد يعبر عنه بلسانه أو بعمل من أعماله، وبذلك تتداخل هذه الأقسام. طيب المسألة الثالثة، ما هو حكم المرتد؟ قال الموفق ابن قدامة المقدسي رحمه الله: من ارتد عن الإسلام من الرجال والنساء وكان بالغا عاقلا دعي إليه ثلاثة أيام وضيق عليه، فإن رجع فبها ونعمت وإلا قتل، فمن رجع فبها ونعمت وإلا قتل. وسيأتي معنا نقولات تدل على أن هذا هو إجماع أهل العلم في الجملة على خلاف بينهم في التفاصيل. رابعا الآيات الواردة في الردة كثيرة، كقول ربنا جل جلاله في سورة البقرة: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وهذه الآية كما يقول أهل البلاغة هي من باب اللف والنشر المرتبين، يعني الله جل جلاله قال: ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. عندنا فعلان وجزاءان، فذكر ربنا الفعلين معا من باب اللف، ثم ذكر الجزاءين، كل فعل يقابله جزاء. ومن يرتدد منكم عن دينه فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة فيمت وهو كافر أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فعندنا فعلان وجزاءان. وفي سورة آل عمران يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. فبين ربنا جل جلاله أن الردة يمكن أن تقع إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين، وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وقبل ذلك نبي الله موسى عليه السلام قال لقومه: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. و في سورة المائدة أيضا قول ربنا جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. ويقول جل من قائل في سورة القتال إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم أو في القراءة الأخرى أسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. هذه الآيات ذكرت فيها الردة نصا إما بالمصدر وإما بالفعل على اختلاف تصريفاته. وأما الآيات التي وردت في الردة معنى فكقول ربنا جل جلاله وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه لأن اليهود حاولوا أن يشككوا المسلمين لما حولت القبلة إلى بيت الله الحرام قالوا ما بال محمد في كل يوم يستقبل قبلة غير التي كان عليها بالأمس إن كانت الأولى حقا فالثانية باطل وإن كانت الثانية حقا فالأولى باطل هكذا شككوا بعض الناس. وكذلك من الآيات التي تناولت شأن الردة بالمعنى قول ربنا جل جلاله وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وكذلك قوله جل جلاله يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. وقوله سبحانه قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. والأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن الردة منها حديث الباب حديث ابن مسعود رضي الله عنه لا يحل دم امرئ مسلم الحديث ومنها حديث أبي أمامة سهل بن حنيف رضي الله عنه قال أشرف عثمان يوم الدار عثمان عليه من الله الرضوان كان محاصرا من أولئك البغاة الظالمين الذين استغلوا أن أكثر الصحابة قد ذهبوا إلى الحج خرجوا إلى الحج فجاءوا فحاصروا عثمان رضي الله عنه وطلبوا منه أن يتنازل عن الخلافة فأبى. وأشرف عليهم رضي الله عنه يعني من شرفة بيته وقال لهم أنشدكم بالله أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال لا يحل دم امرئ إلا بإحدى ثلاث زنا بعد إحصان أو ارتداد بعد إسلام أو قتل نفسا بغير حق فقتل به ثم قال فوالله ما زنيت في جاهلية ولا في إسلام. هذه من مناقبه رضي الله عنه يعني ما يقول لهم أنا امتنعت عن الزنا لكوني مسلما بل حياء من الله عز وجل ابتداء فيقول ما زنيت في جاهلية ولا في إسلام ولا ارتددت منذ بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا قتلت النفس التي حرم الله فبما تقتلونني. وأيضا من الأحاديث التي ذكرت فيها الردة حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قصة كتابة النبي صلى الله عليه وسلم لهرقل عظيم الروم يدعوه إلى الإسلام. فهرقل جاء بالتجار العرب الذين كانوا موجودين في الشام في تلك الفترة وعلى رأسهم أبو سفيان، وسأله 10 أسئلة، ومن بين هذه الأسئلة: هل يرتد أحد عن دينه، عن دين محمد صلى الله عليه وسلم، سخطة له بعد أن يدخل فيه؟ فقال أبو سفيان: لا. فقال هرقل: وهكذا الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب. يعني هرقل يقول له فعلا الإنسان الذي ذاق طعم الإيمان فإنه لا يرتد عن دينه، وهو حديث طويل أورده الإمام البخاري في الصحيح. طيب، أيضا في الصحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قصة العرنيين. العرنيين ناس جاءوا من قبيلة يقال له عرينة، وأظهروا الإسلام، أظهروا أنهم قد أسلموا، ثم اجتووا المدينة، أصابهم الجوى، داء يكون في الحلق أو في الجوف، فشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوصف لهم إبل الصدقة بأن يشربوا من ألبانها وأبوالها، فذهبوا وأقاموا هنالك يشربون من ألبان تلك الإبل وأبوالها، فصحوا، رجعت إليهم عافيتهم، فارتدوا عن دين الإسلام، وقتلوا الراعي الذي كان موكلا على تلك الإبل، وسملوا عينيه وساقوا الإبل. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل في طلبهم فأدركوهم فجيء بهم، فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم، ثم ألقاهم في شمس الحرة يستسقون فلا يسقون. كانوا يقولون: الماء الماء، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: النار النار. وواضح من سياق هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام طبق عليهم حد الحرابة، حد الحرابة: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. أيضا من الأحاديث حديث علي رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والزبير والمقداد، فقال: انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ. روضة خاخ موضع بين المدينة ومكة، وهو إلى المدينة أقرب. قال: انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ تجدون ضعينة، ضعينة يعني امرأة مسافرة معها كتاب من حاطب بن أبي بلتعة إلى أهل مكة، فاستخرجوا منها الكتاب. يعني ما أمرهم باعتقال المرأة ولا إيذائها، وإنما أمرهم بأن يرجعوا بالكتاب. فانطلق أولئك الصحابة الكرام حتى أدركوا المرأة واستخرجوا منها الكتاب طوعا، ثم جاءوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما فض الكتاب إذا فيه: من حاطب بن أبي بلتعة إلى أهل مكة، أما بعد، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاءكم بجيش كالليل يسير كالسيل لا يعرف أوله من آخره، ووالله لو جاءكم وحده لا أظهره الله عليكم وفتح له. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: ما هذا يا حاطب؟ يعني كيف تفشي سر المسلمين؟ فماذا قال حاطب؟ قال: لا تعجل علي يا رسول الله، إني كنت امرأ من قريش ولم أكن من أنفسهم. يعني أنا ملصق أو حليف ولست من بطون قريش، وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون بها أهليهم وأموالهم بمكة، فأحببت إذ فاتني من النسب فيهم أن أصطنع لهم يدا يحمون فيها قرابتي. يعني أحببت أن أعمل جميلة في أهل مكة فيحفظونها لي، وما فعلت ذلك كفرا ولا ارتدادا عن ديني. يعني أنا ما ارتدت ولا كنت كافرا أصليا، وإنما أنا مؤمن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه قد صدقكم. رسول عليه الصلاة والسلام بخبرته بالرجال قال: إنه قد صدقكم. فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله دعني أضرب عنقه فإنه قد نافق. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: وما يدريك يا عمر، لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فبكى عمر رضي الله عنه وقال: الله ورسوله أعلم. وفي ذلك نزلت الآيات التي في صدر سورة ممتحنة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. أيضا من الأحاديث حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: كان رجل من الأنصار قد أسلم ثم ارتد ولحق بالشرك ثم تندم، فأرسل إلى قومه: سلوا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لي من توبة. يعني هذا الرجل أسلم ثم ارتد ثم ندم، ويسأل النبي عليه الصلاة والسلام: هل لي من توبة؟ فجاء قومه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إن فلانا ارتد ثم ندم، وإنه أمرنا أن نسألك هل له من توبة. فنزلت: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين، أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا. فبين ربنا جل جلاله أن المرتد إذا تاب فإن الله يتوب عليه. وكذلك من الأحاديث قوله عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع: لا ترتدوا، وفي لفظ: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وأيضا أيها الإخوة الكرام، حديث ثوبان عليه من الله الرضوان أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله زوى لي الأرض حتى رأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض أي الذهب والفضة، وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة. السنة العامة يعني المجاعة، ألا يهلكها بسنة بعامة، ولا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، وإن ربي قال لي: يا محمد، إني قضيت قضاء لا يرد، ولا أهلكهم بسنة عامة، ولا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها، يعني ولو اجتمع عليهم الناس أجمعون، حتى يكون بعضهم يهلك بعضا، وحتى يكون بعضهم يسبي بعضا، وإنما أخاف على أمة الأئمة المضلين، وإذا وضع السيف في أمتي لم يرفع عنها إلى يوم القيامة، والشاهد: ولا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد قبائل من أمتي الأوثان، وإنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. فها هنا النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أنه لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمته بالمشركين، وأنه لا تقوم الساعة حتى تعبد قبائل من أمته الأوثان. وفي الحديث الآخر قال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى تضطرب إليات نساء دوس نحو ذي الخلصة. ذو الخلصة صنم كان معروف في الجاهلية، دوس قبيلة معروفة من القبائل العربية اليمانية، ومنهم سيدنا أبو هريرة، ومنهم الطفيل ابن عمرو الدوسي رضوان الله على الجميع. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تقوم الساعة حتى تضرب إليات نساء دوس نحو ذي الخلصة. فبين عليه الصلاة والسلام أن الردة يمكن أن تقع، ولعلها في زماننا أيها الإخوان ظاهرة. يعني الآن ما أكثر من يسب الله جل جلاله، وما أكثر من يكتب يستهزئ بشعائر الدين وشرائعه، وما أكثر من يكتب مكذبا القرآن أو مكذبا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو طاعنا في دين الإسلام، وما أكثر المؤتمرات التي تعقد في ديار المسلمين وتخرج عنها توصيات تهدم ثوابت الدين. مثلا مؤتمر السكان الذي عقد مرة في بكين، ومرة في القاهرة، ومرة في نيويورك، ومرة في كذا أو كذا، وتخرج عنها توصيات. هذه التوصيات تدعو إلى الأسرة متعددة الأنماط، وتدعو إلى المثلية الجنسية، وتدعو إلى إباحة الإجهاض ونحو ذلك من القضايا التي ليست هي محل خلاف في ديننا. طيب أيها الإخوة الكرام، أذكر بعض الشواهد التاريخية من ذلك الردة التي كانت بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام ارتد الأعراب، وما أقيمت صلاة الجمعة إلا في ثلاثة مساجد: في المدينة، وفي المسجد الحرام في مكة، وفي جواثا في أرض البحرين. وكما تقول أمنا عائشة: أصبح المسلمون كالغنم الشاتية في الليلة المطيرة، يعني ليلة باردة وهذه الأغنام تتعرض للمطر، يعني أحيط بهم. لكن تلك الردة تصدى لها الجبل الأشم والرجل العظيم، خير هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو سيدنا أبو بكر رضي الله عنه. يقول الإمام محمد بن جرير الطبري في تاريخ الأمم والملوك: عقد أبو بكر 11 لواء، يعني هذا الرجل سير 11 جيشا في وقت واحد. عقد لخالد بن الوليد وأمره بطليحة بن خويلد الأسدي المرتد الكذاب، فإذا فرغ سار إلى مالك ابن نويرة، لمالك ابن نويرة. وها هنا نلاحظ بأن أبا بكر كأنه كان واثقا من نصر الله، يعني وجه خالدا إلى طليحة الأسدي، فإذا فرغ منه ينطلق إلى مالك ابن نويرة، ولواء لعكرمة ابن أبي جهل، وأمره بمسيلمة كذاب بني حنيفة، وللمهاجر ابن أمية، وأمره بجنود الأسود العنسي الرجل المرتد الذي كان في اليمن عبهلة. وقد كتب إليهم، إلى أولئك المرتدين مع أولئك القادة المسلمين، كتابا جاء فيه: قد بلغني رجوع من رجع منكم عن دينه بعد أن أقر بالإسلام وعمل به، اغترارا بالله تعالى وجهالة بأمره وطاعة للشيطان. وإني بعثت إليكم فلانا، يعني يسمي القائد، بعثت إليكم عكرمة، بعثت إليكم المهاجر ابن أمية في جيش من المهاجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسان، وأمرته ألا يقاتل أحدا ولا يقتله حتى يدعوه إلى داعية الله، فمن استجاب له وأقر وكف وعمل صالحا قبل منه ذلك وأعانه عليه، ومن أبى أمرت أن يقاتله على ذلك ثم لا يبقي على أحد منهم قدر عليه، ثم لا يبقي على أحد منهم قدر عليه، وأن يحرقهم بالنار ويقتلهم كل قتلة، وأن يسبي النساء والذراري، ولا يقبل من أحد إلا الإسلام، فمن اتبعه فهو خير له، ومن تركه فلن يعجز الله. وقد أمرت رسولي أن يقرأ كتابي في كل مجمع لكم. والداعية الأذان، هو قال أن يدعوه إلى داعية الله، هنا يفسر يقول والداعية الأذان، فإذا أذن المسلمون فأذنوا كفوا عنهم، لو أن المسلمين أذنوا فأذن أولئك معنى ذلك أنهم قد رجعوا إلى الإسلام، وإن لم يؤذنوا عاجلوهم، وإن أذنوا اسألوهم ما عليهم، أي من الزكاة، يعني ما نقبل منهم فقط مجرد الصلاة، لا بد أن يقروا بشرائع الإسلام كلها وعلى رأسها بعد الصلاة الزكاة، فإن أبوا عاجلوهم، وإن أقروا قبل منهم. وقد عهد رضي الله عنه إلى الأمراء بأن يمنع كل قائد أصحابه من العجلة والفساد، وألا يدخل في جنوده حشوا حتى يعرفهم ويعلم ما هم، حتى لا يكونوا عيونا ولا يؤتى المسلمون من قبلهم، يعني الجيش الذي يسيره يقول له هذا هو جيشك، ما تدخل فيهم يعني مجموعة لا تعرفهم، لئلا يكونوا عيونا ولئلا يؤتى المسلمون من قبلهم. وما يخفى عليكم أيها الإخوان أن هذا الحزم من الصديق رضي الله عنه كان السبب في قمع أولئك المرتدين وردهم على أعقابهم خاسرين، حيث استأصل شأفة الردة، فقتل مسيلمة كذاب بني حنيفة، وقتل الأسود العنسي كذاب اليمن، ورجع طليحة بن خويلد الأسدي عما كان فيه، وشارك في الفتوحات لكنه لم يولى، ما جعلوه قائدا لجيش، لأن الذي خان مرة قد يخون أخرى، فكان عمر يوصي القادة يقول لو شاور طليحة ولا توليه، ما تخليه قائد. وشرد بسجاح التميمية وغير أولئك من الكذابين، وحفظ وحدة المسلمين. طيب أيها الإخوان، أنا أختم يعني هذا الدرس بهذه القصة لأحد المرتدين. حكى الجاحظ قال لما دخل المرتد الخرساني على المأمون، يعني رجلا كان كتابيا ثم أسلم ثم ارتد، فجيء به للمأمون الخليفة العباسي، فقال له المأمون لأن أستحييك بحق أحب إلي من أن أقتلك بحق، يعني والله أنا حياتك أحب إلي من قتلك، لأن أستحييك بحق أحب إلي من أن أقتلك بحق، ولأن أقبلك بالبراءة أحب إلي من أن أدفعك بالتهمة. قد كنت مسلما بعد أن كنت نصرانيا، وكنت في النصرانية أعرق وأيامك فيها أطول، يعني أنت ما أسلمت هكذا وإنما مكثت في النصرانية زمانا طويلا، أسلمت فاستوحشت مما كنت آنسا به، يعني من النصرانية، ثم لم تلبث أن رجعت عنا نافرا، يعني بعدما أسلمت رجعت عن الإسلام، فخبرنا عن الشيء الذي صار آنس لك من إلفك القديم، يعني ما الذي جعلك تأنس إلى النصرانية مرة أخرى، فإن وجدت عندنا دواء دائك تعالجت به، والمريض من الأطباء يحتاج إلى المشاورة، وإن أخطأك الشفاء ونبى عن دائك الدواء كنت قد أعذرت ولم ترجع على نفسك بلائمة، فإن قتلناك قتلناك بحكم الشريعة أو ترجع أنت في نفسك إلى الاستبصار والثقة. يعني المأمون يقول له نريد أن يكون بيننا مناقشة ومحاورة من أجل أن نجد دواء للداء الذي بك، إما أن ترجع إلى الإسلام وإلا قتلناك بحكم الشريعة. وقال المرتد: أوحشني ما رأيت من كثرة الاختلاف في دينكم. قال المأمون: هذا كلام إنسان عالم، يعني هذا النصراني يقول أنا ارتددت عن الدين بسبب كثرة الاختلاف، قال ابن عباس، قال زيد بن ثابت، وتجد قول ابن عباس غير قول زيد بن ثابت، طبعا الآن نحن نقول قال أبو حنيفة، قال مالك، قال الليث بن سعد، قال سفيان الثوري. أوحشني ما رأيت من كثرة الاختلاف في دينكم. فقال له المأمون: لنا اختلافان، الاختلاف عندنا نوعان، أحدهما كالاختلاف في الأذان وتكبير الجنائز. الأذان تجد مؤذن يقول الله أكبر الله أكبر ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله، تجد مؤذن يقول الله أكبر 4 مرات مثلا، هذا اختلاف في الأذان، ومثل الاختلاف في الإقامة غير وتكبير الجنائز. والاختلاف في التشهد، تجد واحد يقول التحيات لله الصلوات الطيبات، واحد يقول التحيات لله الزاكيات لله الصلوات الطيبات، وصلاة الأعياد وتكبير التشريق الذي كان قبل أيام، ووجوه القراءات، واحد يقرأ مالك يوم الدين، واحد يقرأ ملك يوم الدين، واختلاف وجوه الفتية وما أشبه ذلك. وليس هذا باختلاف، وإنما هو تخيير وسعة. قال: هذا ليس اختلافا في الدين، وإنما هذا تخيير وسعة وتخفيف من المحنة. فمن أذن مثنى وأقام مثنى لم يؤثم، ومن أذن مثنى وأقام فرادى لم يؤثم. يعني الآن بعض المسلمين كالأحناف، الآن لو ذهبت إلى تركيا أو إلى الباكستان أو نحو ذلك، تجدهم يقيمون الصلاة 19 كلمة، الإقامة عندهم أطول من الأذان. هذا كله ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا تخيير وسعة. طيب بعض الناس يكبر على الجنازة 4، بعضهم يكبر 5، بعضهم يكبر 7، ويصل التكبيرات إلى 9، كله ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ومن أذن مثنى وقام فرادى لم يحوب من الحوب الذي هو الإثم، إنه كان حوبا كبيرا. لا يتعايرون ولا يتعايبون، أنت ترى ذلك عيانا وتشهد عليه بيانا، يعني أنت ترى في المساجد الناس يسمعون ذلك ولا يعيب بعضهم على بعض. ويمكن أن نلحق بذلك أيضا أيها الإخوان القنوت، الآن أصلي في مسجد الناس يقنتون، أقنت معهم، أصلي في مسجد الناس لا يقنتون، فلا نقنت ولا يثرب بعضنا على بعض. قال: والاختلاف الآخر كنحو اختلافنا في تأويل الآية من كتابنا وتأويل الحديث عن نبينا مع إجماعنا على أصل التنزيل. يعني الآن تسمعون في درس التفسير بأن للمفسرين في هذه الآية أقوال 5 أو أقوال 3 أو قولان مثلا، لكنهم ما اختلفوا في الآية نفسها، يعني هم مجمعون على التنزيل لكن مختلفون في التأويل. إما أن يكون اختلاف تنوع، يعني كلهم فسر الآية ببعض أفرادها، وإما أن يكون اختلافا في الفهم. مع إجماعنا على أصل التنزيل واتفاقنا على عين الخبر، فإن كان الذي أوحشك هذا حتى أنكرت من أجله هذا الكتاب أي القرآن، فقد ينبغي أن يكون اللفظ بجميع التوراة والإنجيل متفقا على تأويله كما يكون متفقا على تنزيله. يعني هنا يقول له المأمون بأننا إذا كنا متفقين في التأويل أنتم، إذا كنا مختلفين في التأويل أنتم مختلفون في التأويل والتنزيل معا. قال وينبغي لك ألا ترجع إلا إلى لغة لا اختلاف في تأويل ألفاظها، ولو شاء الله أن ينزل كتبه ويجعل كلام أنبيائه ورثة رسله لا يحتاج إلى تفسير إلا فعل، ولكننا لم نر شيئا من الدين والدنيا دفع إلينا على الكفاية، ولو كان الأمر كذلك لسقطت البلوى والمحنة وذهبت المسابقة والمنافسة ولم يكن تفاضل، وليس على هذا بنى الله الدنيا. فقال المرتد أشهد أن الله واحد لا ند له ولا ولد، وأن المسيح عبده، وأن محمدا صادق، وأنك أمير المؤمنين حقا. فأقبل المأمون على أصحابه فقال فروا له عرضه، يعني وفروا له عرضه، ولا تبروه في يومه، يعني ما تدوه شيء لا قروش ولا غيره، ولا تبروه في يومه حتى يعتق إسلامه لغاية ما إسلام يكون قديم، لكي لا يقول عدوه إنه أسلم رهبة، يعني من أجل أن يعطى. ولا تنسوا بعد نصيبكم من بره ونصرته والعائدة عليه. طيب نقف ها هنا أيها الإخوة الكرام، وإن شاء الله يكون الكلام في درس الغد عن الشبهات التي تطرح، ومن بينها أيضا أن حد الردة حد سياسي، حد الردة حد سياسي، ومن بين الشبهات أيضا بأن المسلمين اليوم أقوياء ما يحتاجون إلى إقامة هذا الحد إلى غير ذلك من الشبهات. أسأل الله أن ينفعني وإياكم، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله.